وكلف الانسان ان يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات. فهل التكليف بالخمس الصلوات هنا هذا يتساوى مع طاقتنا بحيث اننا لا نستطيع اكثر من ذلك؟ ابدا، بدليل اننا نصلي اكثر من خمس صلوات النوافل وهكذا. فمقولة الامام الطحاوي هنا استدركت عليه في القول ولا يطيقون الا ما كلفهم به، واضطر الشارع الى ان يعتذر له ويؤول كلامه، فجعل الطاقة في الجملة الاولى بمعنى غير المعنى الذي فسره في الجملة الثانية، فقال ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلام، اي ولا يطيقون الا ما اقدرهم عليه. فجعل هنا التكليف بمعنى الايه؟ المقدرة. ولا يطيقون الا ما اقدرهم عليه، يعني الانسان لا يطيق الا ما اقدره عليه. ثم فسر الطاقة بمعنى اخر فقال هذه الطاقة يريد انها ليست بمعنى الالة والقوة التي هي القوة والقدرة المصححة التي بها يقع التكليف، انما تحدثنا عن ايه؟ ان القدرة قدرتان، قدرة مصححة وقدرة مرجحة. فهنا تحدث عن المرجح فقال وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، خذوا بالك، هي التي من نحو التوفيق. اذا لو قلنا ان الطاقة هنا بمعنى التوفيق يبقى المعنى كبير، ولكن هذه الجملة ستختلف معاني مفرداتها عن الجملة السابقة، لان الجملة السابقة حينما قال لن يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون كانت الطاقة هنا او الاطاقة بمعنى ماذا؟ القدرة المصححة التي هي الالات التي موجودة مع الجميع. فقد فرض على ابي لهب الايمان، فرض على ابي لهب الايمان، فهل ابو لهب كانت عنده القدرة على ان يؤمن؟ نعم، القدرة المصححة، لكن القدرة المرجحة لم تقع ولذلك كفر. واضح؟ فالجملة الاولى لهذا المعنى لم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، لكن في الجملة الثانية اضطر الشارع الى ان يؤول لفظه ومعناه، ولذلك سيقول في نهاية الشرح لهذه الفقرة سيقول ففي العبارة قلق، العبارة قلقة غير منضبطة. فقال ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر الكلام، اي ولا يطيقون الا ما اقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، والتوفيق هذا ليس بيد العبد. فاذا كلف العبد على حسب التوفيق، لا، لان البعض سيوفقون والبعض الاخر لن يوفقوا. وهنا اراني مضطرا لكي ابين معنى التوفيق، لانه احيانا ياتي في كتب التفاسير التي يميل اصحابها الى التمشهر، او الكتب التي عني اصحابها بشرح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم نزعه اشعريه، كانوا يفسرون التوفيق بمعنى ماذا؟ بمعنى الاقدار، فيجعلونه بمعنى القدره، يجعلوا التوفيق بمعنى الايه؟ القدره. خذوا بالكم، التوفيق عند الأشاعرة ما معناه؟ التوفيق عند الأشاعرة وهو الذي جاء كما قلنا في كتب التفاسير التي تتأثر أصحابها بالأشعرية وكذلك كتب الأحاديث شرح الأحاديث، يقولون هي خلق القدرة على الطاعة. يقول الأشاعرة إن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، فجعل التوفيق هو القدرة ضد التوفيق الخذلان، فجعل الخذلان هو سلب الإقدار أو سلب الإيه؟ القدرة. فخلق القدرة هو التوفيق، وسلب القدرة هو الإيه؟ الخذلان. خذوا بالكم، فجعل التوفيق هو إقدار الله للعبد على الطاعة،

مثقال ذره مش حد يملكها. جبريل عليه الصلاه والسلام لا يملك مثقال ذره لا في السماوات ولا في الارض. حمله العرش لا يملكون مثقال ذره. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ليس لك من الامر شيء. على الاطلاق نكره في سياق النفي تفيد العموم. يبقى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. طيب لا يملكونها على سبيل التفرد وقد يملكونها على سبيل المشاركه. فقال الله تبارك وتعالى وما لهم للذين تدعون من دون الله كلهم وما لهم فيهما في السماوات والارض من شرك. مفيش اي شراكه في ذره يعني ولا في شراكه للكون كله. شراكه شركه مساهمه في ذره لا. وما لهم فيهما من شرك. طيب ندخل على الاحتمال الثالث قضيه الاحتياج احتياج الملك المالك ملك الاسباب لبعض المستشارين او الوزراء او المفوضين او او او قال وما له في وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. مش محتاج لظهير لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد. والظهير من اللي بيسند الظهر لانك من غير الظهير يصبح الظهر ايه كثيرا كثير بالسين يعني مكسور. وذلك لو وجدت ملكا من الملوك الملك هذا لا يستطيع ان يقيم الحكم في مملكته ولا في دولته وحده وانما يستند على مين على مستشارين ووزراء ورؤساء جنود وما شكل ذلك. ان خلوا به انتهى امره لا يملك شيئا على الاطلاق. انهار انهار بدون تدخل هو وقع فقط لا شيء على الاطلاق واصبح كثير الظهر. فقال وما له منهم من ظهير ظهير يسند الظهر. شوف تعبيرات اللغه العربيه لغه عجيبه لغه عاليه. ظهير يسند الظهر والمعاضد من العضد اقوى شيء في الذراع كما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول لك مساعد من الساعد ده المساعد ده العضد ده الظهير اللي يسند الظهر. ولذلك جاء الفقر منه لانه من فقار الظهر. انظروا الى اللغه العربيه واشتقاقاتها. فمن هنا قال وما له منهم من ظهير. اياكم ان تظنوا ان الله محتاج الى الملوك. اصل في ملك المطر وفي ملك كذا وفي هذه الملائكه من باب تسيير الاسباب. لكن والله الذي لا اله غيره ملك الموت واعوان لا يستطيعون ان ياخذوا روح نمله بدون اقدار الله عز وجل لهم وتوفيق الله عز وجل لهم. هذه الملك الموت بيقبض الارواح قدره خارقه ابدا باقدار الله عز وجل له. والا ملك الموت لا يستطيع ان يقبض روح نمله ابدا. كل شيء في الكون بمشيئته وباقداره سبحانه وتعالى. حمله العرش يحملون العرش وفوق العرش رب العالمين. هل هم يحملون عرش الله ويحملون رب العالمين؟ الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته من؟ رب العالمين. الله غني عن العرش وعن حملة العرش. والذي يحمل العرش بقدرته ويحمل حملة العرش لأنه الحي القيوم. الحي القيوم سبحانه وتعالى صائم على كل نفس بما كسبت. هو رب العالمين. وما له منهم من ظهير. طب قضيه بقى لم يبق الا قضيه الوجاهه. قضيه الوجاهه وفي وجاهه ولا مفيش؟ وكان عند الله وجيها مش كده وجيها في الدنيا والاخره في وجاهه. ولكن قال ولا تنفع الشفاعه. قضيه الوجاهه لا تنفع عنده الا لمن اذن له. يعني من الممكن الملك يبقى قاعد يدخل عليه ابنه يقول له يابا انا عايز منك كذا كذا كذا. ما يقدرش يرفض له طلب عشان ولد بيحبه او زوجه. ما تكلمش عن الزوجه غير المحبوبه لا تكلم عن الزوجه المحبوبه. تدخل على الزوج بدون اذن وبدون حجاب تطلب منه لانها محبوبه وعارفه قدره نفسيه عند زوجتها. كذلك الابن المحبوب ما تكلمش عن الابن العاق. في ابن محبوب عند ابيه يدخل على ابيه بدون حجاب اذا كان ابوه ملك ويطلب من ابيه. قد يكون صديق قد يكون مجالس للملك ومفيش بينهم وبين بعض كلفة